سائل يسأل يقول: ما ضابط المجاهرة بالمعاصي؟ واحد إذا أراد أن يشرب دخان يجلس في الشارع ويشرب أمام الناس، من ابتلي يستتر لا يشرب هذا أمام الناس، هذا مشكل. إذا أراد أن يستمع لمزامير يروح للشارع ويسمعها، تريد تسمع مزامير اختفي واسمع مزامير لا تظهرها. إذا أراد أن يجلس مع امرأة أجنبية يكلمها يروح يجلس معها ويتكلم معها في الشارع أمام الناس لغير حاجة. فالمجاهرة هو ممارسة المعاصي والناس ينظرون إليك. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن أراد أن يعمل معصية فالأولى له أن لا يعمل معصية، واجب عليه أن لا يعملها، وإن أراد أن يعملها فليستتر، لأن هذا أخف للمعصية ومدعاه لأن ربك يسترك. لأن الإنسان إذا استحى ما ظن لأن الله يستره. أما الذي يعمل المعاصي أمام الناس هذا يسمى الاستهتار ويسمى المجاهر وذنبه عظيم. أيوة، الذي يعمل معصية أمام الناس هذا يجعل المعصية أكبر من حجمها. لذلك التجمل بالمعاصي هذا أهل لا الذي يعمل المعاصي أمام الناس ويتجمل بها هذا ما يستحي. واحد يتعرى أمام الناس يمشي عاري أمام الناس هذا قلة حياة ومجاهرة وأمر لا ينبغي. من يأتي ببدعة في الدين هذا لا يقبل العمل منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ويكون جاء دواعي لها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها الصحابة ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيعملها الناس، هذه تكون بدعة وهي ضلالة. كل بدعة ضلالة. فلذلك ينبغي لنا أن نكتفي بما شرع الله عما لم يشرع الله. والبدع يحببها الشيطان. لذلك صاحب السنة إذا أراد أن يصلي الصلاة ثقيلة عليه لأنه على السنة وعلى دين، وصاحب البدعة طول الليل يصلي لأن الشيطان ما يخليه يتعب. لذلك أهل البدع ينشطون في العبادات لأن الشيطان لا يتعرض لهم، يريدهم أن يتعبوا لأن عملهم غير مقبول. أما صاحب السنة فتجد إذا أراد أن يصلي يكابد الشيطان والنفس لأنه هذا ليعمل يجد له ثمرة. أما البدع ما عنده ثمرة في العبادة، ما عنده مشكلة طول الليل يصلي لأن الشيطان لا يتعرض له أصلا، يقول له صلي يريد أن يتعبه. ذلك هذه مشكلة البدع. صاحبها ينشط في العبادة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلى الله عليه وسلم العافية. نعم، ما حكم تربيتي؟ لا، الأظفار ينبغي أن تقص وتطويلها تشبيه بغير الطيبين. نعم، لا تزيد عن 40 يوم، ولكن كل ما طالت تقص. نعم، تقول: اللهم انصرني عليه بما شئت واكفني شره لا يضر.